السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، وعاشروهن بالمعروف، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لكن قبل ذلك نضع الخط العريض في هذا الباب لميزان الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ثم جعل ميزان الكمال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اليوم يتواصل الحديث مع أن من الأنس والملاطفة بين الرجل وزوجه هو التعليم، أن يرفع عنها الجهل، وأن يجعل طاعة بينه وبينها يتعاون فيها على البر والتقوى. وأعظم ما يكون هو أن يرفع عنها الجهل وأن يغذيها بالعلم فتنشر ذلك بين الناس، فتبقى الحسنات إلى يوم لقاء رب الناس سبحانه جل في علاه. وهنا أقف شامخا عزيزا، جبلا راسخا أشم أمام الذين لا يعقلون ويهرفون بما لا يعرفون ويقدحون في تعاليم ديننا، ونحن على عز به نقف ولو الدنيا بأسرها أمامنا. نحن نعتز بديننا وتعاليم ديننا وشرعنا، ولا عز لنا إلا به، ولا رفعة لنا إلا به، ولا تمكين إلا به. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن الناس جميعا سيذهبون ينهلون من كل مشرب، يذهبون غربا تارة وشرقا تارة، ويتركون سبب العز والتمكين والرفعة والعلو والسمو، ثم بعد ذلك ترى منهم من يتمسك بمن تمسك به فيستحي، كالتي سألت عن النقاب فقتلتني وقتلت جميع من يعلم بأن العز في الدين. ذكرتني بعمر بن الخطاب عندما اشتد على أبي عبيد بن الجراح: أقول وأنا العاصي وربي، أقول وأنا الذي قد تجرأت على حدود ربي، وإني تجاوزت واستطلت، لكني أطمع في كرمه، ويعلم مني أنني لست عازما على التعدي ولا على المعصية، ولكن أقع فيها بشرية، لا سيما وأن الله ما أمر بالعصمة بل أوجب التوبة. ولذلك أن الصحابة الكرام أفضل وأعظم ما فيهم من صفة وخلة وسمة أنهم أسرع الناس توبة بعد معصية. والذين إذا ذكروا الله، والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال الله تعالى عن آدم عليه السلام بعدما عصاه وأكل من الشجرة: ولن نجد له عزما. لا، هو لم يعزم على المعصية، غلبته بشريته. ولذلك تعلم أن الرجل آخر الرجال دخولا الجنة رجل يقول: ربي أبعدني عن هذه النار فشبني ريحها، فالله جل وعلا يبعده. يقول: يا ابن آدم لعلك تسأل بعدها سؤالا، فيقول: لا لا لا أسألك، ويعطي العهود والمواثيق، فيبعده الله جل وعلا على النار. ثم يظهر له، وهنا شوف الله تعالى أراد له شيئا وتعلم عن الله. نحن أجهل ما نكون عن ربنا. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، فأظهر له شجرة، نظر الرجل إلى الشجرة وهو قريبا كان في النار، وأبعده الله وقال: الحمد لله الذي أبعدني عنك، لكن يريد أن يستظل، هكذا النفس طواقة وهكذا البشرية. فقال ربي أستظل بهذه الشجرة، فقال عبدي أما أعطيت العهود والمواثيق ألا تسألني، فقال ربي لأستظل بهذه الشجرة وأعطى العهود والمواثيق ألا يسأل بعدها. والله يقول له لعلي إذا فعلت ذلك سألت بعدها، يعطي العهود والمواثيق ألا يسأل فيستظل بالشجرة ويبقى ما شاء الله أن يبقى. فالله جل في علاه يجلي له بابا إلى باب الجنة. اللهم جرنا إليك جرا، اللهم ردنا إليك ردا جميعا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا واختم لنا بالصالحات، ونعوذ بك أن نبيع ديننا، ونعوذ بك أن نكون من أبخس الناس صفقة، من باع دينه بدنيا أو باع دينه بدنيا غيره. فيقول ربي قربني من الجنة لا أكون أشقى خلقك، فيضحك الله. فيقول الله جل في علاه عبدي أما أعطيت العهود والمواثيق ألا تسألني، ما أغدرك. شوف هنا النبي ماذا يقول، هذا الذي أردته الشاهد، قال يرى ما لا صبر له عليه والله يعذره، غلبته شهوته، هو بشر. أقول الآن من قولي غلبته شهوته والله يعذره، إن الله جل في علاه كريم رحيم منان. ومع هذه المعصية فإننا لا نبيع ديننا ولا ننسلخ على تعاليم ديننا، ولا يمكن أن تهزنا الجبال ولا البحار ولا الأنهار عن هذا العز الذي نحن فيه. والله لو اجتمعت الدنيا بأسرها في جانب ونحن في جانب بتعليم ديننا، العز فينا ومعنا وبنا. دخل عمر بن الخطاب حافيا يأخذ بخطام الناقة ويركب مولاه، العبد يركب مولاه على الناقة وعمر هو الذي يجور، نوبة كانت نوبة بينه وبينه أمير المؤمنين. عمر بن الخطاب مكتوب في الأولين مبشر بالجنة من العشر المبشرين بالجنة، عمر بن الخطاب الذي رأى النبي قصره في الجنة وقال هذا لي، ورأى امرأة وضاء كشمس بل فوق الشمس تتوضأ جميلة، فقال هذا القصر لي، قالوا لا هذا لعبد من أمتك يدعى عمر بن الخطاب، ويأتي يبشره ويقول لولا غيرتك أو لولا علمي بغيرتك لدخلت القصر. فقال له عمر بن الخطاب باكيا أو منك أغار يا رسول الله. هذا عمر بن الخطاب جاء حافيا، ثم بعد ذلك قابلته مخاضة بركة فأراد أن يمر فخلع عليه فوضعها تحت إبطيه، تأبط نعله ومشى حافيا أمير المؤمنين والنصارى ينظرون، بيت المقدس مفاتيح بيت المقدس على دخول على مشارف دخول عمر بن الخطاب. أبو عبيدة اشتد الكرب به، قال ما هكذا أردناها يا أمير المؤمنين، أتأتي وأنت الذي تحمل خطام الناقة وتمشي حافيا، لو رأك القوم ماذا يفعلون، أردناك حتى يعطوك مفاتيح بيت المقدس. فقال له معلما ومؤدبا ومهذبا، كل هذه المقدمة لما ستأتي الآن لما. فقال له معلما ومؤدبا ومهذبا، نحن جبال نناطح السحاب، هذه الجبال الشاهقات تناطح السحاب أهل الإسلام فقط، هكذا نحن في عز ما دمنا نتمسك بديننا، وإن تنكبنا الصراط وإن عصينا وتعدينا عزنا في طاعتنا وسجودنا وذلنا لربنا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال لأبي عبيدة بن الجراح إهن يا أبا عبيدة، هو طبعا كان يجله جدا لقول النبي أبعث إليكم أمينا، نعم أمين حق أمين، أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، لذلك أراد أن يستخلفه. فقال له إيه يا أبا عبيدة، كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، من رام العزة فبالله، من رام القوة فبالله، من رام التمكين فبالله، من رام أن يحلق في السماء فبالله. دخل الأعرابي على النبي وقال أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله لست أنت، ذاك الله الممدوح بحق من مدحه الله، والمذموم بحق من ذمه الله. هكذا نقول عزنا بديننا. هذا نبينا كان له 9 من النساء يعيش بهن، وهو تزوج أكثر من هؤلاء من 9، 13 امرأة، ونحن نفتخر بأن هذا الأمين هو نبينا، سيد المرسلين هو نبينا. ويأتي هؤلاء الرعاع السفلى يقولون يعني يستهزئون بكثرة النساء، غاب عنهم هؤلاء الجهلة بأنه ما من نبي سبق النبي إلا وكان له العدد الوفير والجم الكثير من النساء، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فنعتز بنبينا لأننا إن كنا نصدق بأنه سيد المرسلين، وإن كنا نصدق بأنه على اختيار رب العالمين واصطنعه لنفسه سبحانه جل في علاه فجعله هو الرسول الأمين، نقول إن الله لا يختار له إلا الأكمل، ولا يختار الله له إلا الأعظم، واختار له ذلك. لذلك كان له كثير من النساء. من قاد امرأة قاد شعبا أو أمة. أو لما؟ المرأة متقلبة المزاج، متغيرة النفس، لها عواطف ولها لا يحركها العقل عندها، لو أعملته كثيرا ماتت. دائما العاطفة تغلب على الحكمة في هذا الباب. فالرجل الذي يستطيع أن يعني أن يروض امرأة هذا رجل فائق الذكاء، خبير التعامل، حسن الأسلوب، يستطيع أن يسيطر على من أمامه. فلذلك شوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كم امرأة وضراير بينهن الحروب الشاسعة. أما رأت الدنيا بأسرها ما فعلت عائشة مع حزبها مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنعته مما يحب، حرب ضروس كانت، لكنهن يربطهن رابطة عظيمة، الحب في الله، التي ضاعت بين الواسط الملتزم الآن جميعا ما في، صارت رسما ليس اسما، ما في. هذه كما يقولون إكسير الحياة، الدافع القوي إلى أن يعيش المرء ويرى عزه بين إخوانه هي المحبة في الله الصادقة. أما عدوات قد تفور تغلي من أجل جهالة، وإن تصدر الجاهل ما يستطيع أن يسيطر على من خلفه بحال من الأحوال ويعلمهم التعليم الصحيح، كيف أسس الدين، كيف كان النبي يربي الصحابة الكرام، لأن هذا الجيل هو الجيل الذي تمكن. فأنت إن أردت صورة منه لابد أن تحذو حذوه وتعلم كيف تمكنوا، كيف ترابطوا، كيف كان التآخي بينهم، مع أنه وقع فيهم منهم من شرب الخمر أنهارا، منهم من زنى، منهم من سرق، منهم من كذب، منهم من جس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة، نعم هؤلاء خير الخلق. لكن لما النبي سمع الرجل يقول يا للأنصار يا للمهاجرين، قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، فساد ذات البين هي الحالقة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه تعذى بعذى الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا. لذلك أبي لما سمع رجل يقول آبائي ويتكلم بما يفسد ذات البين بين المسلمين، المسلمون جميعا أخوة، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، هم كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الأعضاء له بالحمى، لكننا حسد وحقد دفين، ثم بعد ذلك جهل مركب، ثم تعالي على ضعف، ثم وهذا كله لا بد أن يضيع الأسس التي بها بناء الأمة الإسلامية. ضرائر يحاربنا بعضهن البعض وبينهن رابطة واحدة، الحب في الله والإيمان، واجتمعنا جميعا على محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يربي فيهن هذه الرابطة، وإن كن ضراير لابد أن تعلم كيف أن النبي سيرهن سيرا حسنا جميلا لترى. فنحن على عز في هذا الباب، له التسع نعم، ونفتخر بأن له ذلك وأكثر من ذلك، وسليمان كان له 100 وأكثر من ذلك. هذه تعاليم ديننا، كيف لا نعتز بها، كيف نستحي منها، كيف نتوارى أمام الألسن، هي أطول من نهر النيل ولكنها أقل وأضعف من أن تؤثر. ديننا دين الحق، عزنا عزنا بشريعتنا، عزنا بالتأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام والحديث عن ذلك بعد الفاصل. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، لمن رمى سهما مسموما للإسلام وأهله في نبيه صلى الله عليه وسلم مع كثرة نسائه، قلنا انظروا إلى الأمم السابقة وانظروا إلى الأنبياء السابقين كيف كان اعتناء رب العالمين بهؤلاء الأفاضل الأكارم الأماجد سادة الناس. إن الله قد قال لنبينا صلى الله عليه وسلم لست بدعا من الرسل، وقال وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وسليمان عليه السلام كان كما في حديث أبي هريرة في الصحيح كان يقول لا أطوفن الليلة بمائة امرأة. قلنا من الحكم العظيمة لهذا الباب والمجال التعدد هو بث هذا العلم النبوي والإرث النبوي بين الناس. الناس إن لم يتعلموا علم النبي كيف يتعبدوا لرب النبي؟ كيف؟ إن الله ما أرسل الرسول إلا لذلك، مع إقامة الحجة، ورسله رحمة للعالمين تعليما لهم حتى يسيروا على الشرع القويم والنهج المستقيم، بحيث يصل المرء إلى جنات النعيم في أمان وسلام ورضا من ربنا الرحمن سبحانه جل في علاه. فهنا النساء انظر ماذا فعلنا، ونحن نتكلم عن سادات الناس ونتكلم على أرفع النساء قدرا ومنزلة عند رب العباد. ومع ذلك لما كان النبي يستطيل الجلوس أو كان يجلس طويلا عند زينب أو عند حفصة، يعني عند زينب طبعا الحزب، هذه القصة كان فيها حزب عائشة، والخلاف بين العلماء وارد، الكلام كان على مارية أم الكلام على المغافير. فكان يجلس وتأتيه العكة فيها العسل، وهو يحب الحلوى بأبي هو وأمي، فكان يحب الحلوى، يعني أعرف من أحب الحلوى وعشقها من أجل أن النبي يحبها. هذا تأسي بالفطرة بالجبلة. والقاعدة عند العلماء العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. فجلس مع زينب فقدمت له، فكان يطيل الوقت معها. طبعا تعلمون أن أصل القسم الليل، النهار يستطيع المرء أن يدور كيفما شاء، فكان يطيل. عائشة ما احتملت، فأتت بسودة، حزب عائشة أتت بسودة، وسودة أكبر منها بكثير بكثير. عائشة أصغر امرأة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عليها بنت 6 سنين رغم أنف الجاهلين، ودخل بها رغم أنف الجاهلين وهي بنت 9 سنين. هذا الحديث في الكتب 9 المعتمدة، حديث كفى أنه متفق عليه بين البخاري ومسلم، أعلى درجات الصحة. ولا غر ولا عجب، البنت 9 سنين تنجب أولادا في الخليج، تعلمون في يعني في هذه الأجواء ظاهر جدا في هذا الباب. الغرض المقصود كانت أصغر النساء لكنها لها لها لها شخصية، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبيها، معتزا بها، فكانت تسيطر على الجميع. فحفصة كانت من حزبها، وأيضا سودة وصفية. فعائشة قالت لحفصة إذا دخل قولي له أكلت مغافير، وقالت أيضا لصفية نفس الأمر، قالت لسودة رضي الله عنها وأرضاها إذا دخل عليك فقولي أكلت مغافير. والأمر لا يتوقف على أنها أمرتهن بذلك، بل تراقبهن وهن يعلمن، لأنه إذا حادت واحدة العقاب أليم من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هم يعلمون أنها المدللة المقربة إلى قلب النبي صلى الله إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فعشان تعلم كيف يسيسهن النبي، كيف يسيرهن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حكم عظيمة، لما المنع بعد ذلك، لما المحاربة لمثل هذا تغريبا. وأنا الآن تصريحا لا تلميحا، هيب بكل امرأة تأتي تتكلم بما لا تطبقه وتقول الشرع الجميل وهذا الشرع فوق رأسي والله لا يشرع إلا خيرا، لكن امرأة لا أحتمل، من أنت؟ أزينب أنت؟ أشعاعشة أنت؟ سودة أنت؟ وكلهن يغرن على مثل النبي. عائشة قالتها صريحة: ما لي مثلي لا يغار على مثلك. لكن ما تأتى على تعطيل شرع الله جل في علاه. ولذلك الله يختبر الناس بالضغط عليهن في ذلك. الغرض المقصود: جاءت عائشة فقالت: قولي له أكلت مغافير؟ قال النبي: لا، ما أكلت المغافير. قالت: فإن قال فقولي له جرست نحله العرفت وكانت لها رائحة. والنبي صلى الله عليه وسلم من أذكى الناس رائحة، جابي هو أمي. أنس يصف لنا أنه ما اشتم طيبا ولا مسكا أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكره أن تفوح منه رائحة يمكن أن تكون مستكرها لأحد. لما لا؟ وهو الذي قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا. إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فقال لها: لا، ما أكلت مغافير. فقالت له نفس اللفظة: جرست نحله العرفت. فدخل على صفية فقالت له: أكلت مغافير؟ وهي تقترب منه ويقترب منها. فقالت: أكلت مغافير؟ النبي صلى الله عليه وسلم انتابه أمر، قال: لا، ما أكلت مغافير. وعائشة تشير أن تقول بنفس اللفظ. شوف شوف كيد النساء على من؟ على سيد المرسلين، عشان تعلم أنه من سيس النساء يسوس الأمم. فقالت: جرست نحله العرفت. تضايق النبي، تضايق النبي، والنبي يدخل على سودة. فدخل على سودة، سودة ما تريد؟ تقول: لا نريد أن نمنع النبي صلى الله عليه وسلم من شيء يحبه، منعناه من شيء يحبه. وهي تعاود عائشة، وعائشة تقول: قولي ما قلت، وانتهى. فعائشة وقفت لها على الباب تنظر، والنبي يدخل على سودة رضي الله عنها. قالت فرقا من عائشة، شوف هذه تكبرها بأعوام لكن سمات الشخصية. فقالت فرقا من عائشة خوفا فزعا من عائشة: كدت أقول له قبل أن يدخل من الباب: أكلت مغافير؟ لترضى عائشة، لترضى عائشة. فلما دخل إليها قالت له ذلك، فقالت: جرست نحله العرفت. دخل على عائشة وهي التي هندست المسألة بأسرها. ولما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ذلك، فقال النبي: لا أكل مغافير، فمنعته. لكن رب العباد، المسألة تشريع. لهذا أقول: ولو المرأة قالت طلقني، أنا لا أستطيع، أنا سأموت، أنا سأنتحر، لا تعطل شرع الله، وكن لبيبا قريبا، واعرف كيف تفوز بالصلاحيات بأسرها طوعا للشرع. ودعك من الجهلة، الجاهل لا يملك لك شيئا، والناس مدحا أو قطحا لا يرفعونك ولا ينزلونك. إذا أرادك الله في السماء فأنت فوق السحاب، ولو اجتمعوا جميعا من بأقطارها في ربوع الأرض مشارقها ومغاربها لإسقاطك لن تسقط. وإن أراد الأخرى لو أخذوك إلى كوكب المشترى، لو أخذوك إلى السماء السابعة لن ترتقي. لذلك أنزل الله جل في علاه: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهنا أمره الله جل وعلا أن يكفر عن يمينه ولا يمتنع عن الحلال. طبعا في قصة أخرى، أنه القول الثاني كان عن ماريا، أنه كان هناك وهي كانت امرأة جميلة. تعلمون أنها القبط أعطوه هدية، أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم مقوقس مصر، أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية ماريا. ولذلك هو يقول: أهل مصر شرف لهم عظيم، هم أخوال إبراهيم عليه السلام. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس عندها، فكان أيضا ما كان من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فأنا سردت ذلك لتعلم أن النبي كان يسيس هؤلاء الضرائر جميعا، وهن يعني أفضل النساء على الإطلاق، وأرفع النساء منزلة عند رب الناس سبحانه وجل جل جل في علاه. لذلك نعتز بديننا. يقف المرء شامخا عزيزا، ولو أتوا صفا بحرا نهرا ينتقدون ذلك لبينا السفه والجهل الذي قد ترأسوه، لأنهم يعارضون شرع الله الذي أنزله من فوق سبع سماوات، وهو الخلاق سبحانه وجل في علاه يعلم ما ينفع وما يضر. فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. فالذين يقدحون تلميحا أو تصريحا في تشريعنا إنهم يجاهلون الله، فليرمحوا. وهناك سؤال يوم القيامة فليجيبوا، فإن الله سائلهم يعني هم بذلك يقولون كأنك لا تعلم يا رب، لا الزواج الثاني هذا باطل، سيفسد وسيجعل الأولاد الكثر والناس في فقر. يعارضون ربهم بجهل، لأنهم ما ربوا قلوبهم على معرفة الله جل في علاه. وما تربت القلوب على الإيمانيات بحسن التعامل وفقه التعامل مع رب الأرض والسماوات سبحانه وجل جل في علاه. إذن كن شامخا عزيزا وأنت تأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما طوق لك الشرع طوقا، فلا تتعداه ولا تتجاوزه. قلنا من حسن العشرة، شوف كيف يسيسهن ويسيرهن، وكان يعلمهن. وهذه الحكمة الأخرى من الحكم العظيمة لتعدد الزوجات، أنها تبث علمه بين الناس. كم وكم للمدينة من حاجة إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من كان يجعل المجالس التي كان يجلس النبي معاودة، يعني عمر كان ينشغل يوما ويرسل أخا له في هذا اليوم من الأنصار يتعلم فيعطيه ما قاله النبي، وينزل عمر في اليوم التالي وأخوه الأنصاري يذهب ينشغل بتجارته فيتعلم عمر من النبي ويذهب يعلم الأنصاري. انظر تبادل للعلم، ما قطعوا المجالسة مع رسول الله بحال، علموا أنهم إن عبدوا الله على جهل أفسدوا، وأيما إفساد. فدعنا من الجهل المركب، ودعنا من غباء المعارضة على شرع الله جل في علاه، وهم يتردون في هوة سحيقة لا نجاة لهم بها، لا يعلمون. أخرجوا كلمة من ألسنتهم لا يقدرون كبرها عند الله جل في علاه. وإن رجل لا يتكلم بكلمة لا يدري لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم نساءه، وهذه من الحكم لتبث العلم بين الناس. وسترى كيف كان اللطف والأنس عند التعليم، لأن الطاعة المرتبطة بين الزوج وزوجه هي أعظم ما تؤلف بين القلوب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم النساء، منهن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وترى عندنا، أنا أخرت الكلام على تعليم عائشة لأنها كما قال الذهبي أعلم نساء العالمين، وسترى الصولات والجولات مع عائشة وهي تراجع النبي فهما وعلما ودراسة. ولذلك لما تنازع الصحابة رضوان الله عليهم تنازعا عظيما في المسائل كان فصل الخطاب عند عائشة، وكانت تقول على الخبير سقط. لذلك الزركشي له رسالة عظيمة جدا، وهي استدراكات الصحابة على استدراكات عائشة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعلم أم سلمة، وكانت لبيبة قريبة أم سلمة، تذكر معي في الحلقات الماضية هي التي قالت ولتسمع المرأة، أنا أهيب بكل امرأة أن تسمع هذا الكلام، ولتسمع المرأة ما تعللت به أم سلمة رفضا لعرض النكاح من النبي صلى الله عليه وسلم. عرض عليها الزواج فقالت إن امرأة ذات عيال، وإن امرأة كبيرة السن، وإن امرأة أغار. أخرتها أدبا، أغار هي تخشى على نفسها، مش أغار لأنني أغار أرفض النبي، هي قالت ستهلك، قالت أغار فأتكلم بالكلمة تغضب النبي فيغضب النبي فيغضب الله لغضب نبيه، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لو كانوا يعلمون. لما يكون وسط علمي ينازع وسط علمي ويعاديه فقط لمخالفة الفكر، فقط لمخالفة الفكر، أما يخشى هذا الرجل أن يعاديه ربه إن كان حقا عالما؟ عامة هذه مسائل ما تربت عليها القلوب، المسألة بين الناظرين والأبدان وفقط، والعقول مجففة. فالغرض المقصود بأنه قد قال النبي، من قال الله تعالى، قال النبي، قال ربنا العلي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فقيها لبيبة قريبة قالت فيغضب الله الغضب النبي فتهلك أم سلمة، قال أما الغير فندعو الله أن يذهبها. ليست كلية لكن لها ضابط تنضبط به. فأم سلمة كانت لبيبة وكانت تتعلم، أرادت أن تعلم النساء، شوف علم النساء هنا الآن، أرادت أن تعلم النساء ما جهلنا في أبواب تخص النساء. النساء من علم النساء، حتى مالك قال هن أعلم بهن. مسائل الحيض احتار فيها الأولون والآخرون. كان الدارمي كتاب 300 يعني صفحة فيه فقط عن صنف واحد من أصناف النساء في الحيض المتحيرة، 300 صفحة. فالغرض المقصود أرادت أن تعلم الدنيا علما يسيرا، وكيف يكون التعامل مع المرأة الحائض، لا سيما وأن الناس قبلنا، الأمم قبلنا كانوا في غلو أو جفو، ضلال مبين، يا غلو يا جفو. فكان اليهود لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجتمعون معها في مكان، يتركون البيوتات خروجا لأنها حائض، كأنها شيطان رجيم، كأن النجاسة امتلأت البيت بالنجاسة، لذلك فروا عن البيت. أعوذ بالله، جرح المرأة هدهدة الجبال، زلزلة الأرض. هكذا وهي أصلا لو تعلم كيف تخبئ أمرها من أجل أنها تستحي جدا في هذا الباب للإيذاء، والله سماه أذى. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وأما الآخرون النصارى يجامعونها وهي في حيضها، غلو وجفو. أما الإسلام كالشمس المشرقة، وسط، والوسط عدول خيار بين هؤلاء وبين هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من الموضع الذي تشرب منه المرأة الحائض، ينام معها في نفس، على نفس الخميلة وعلى نفس الفراش، وأيضا يأكل معها، يلاطفها، يداعبها، يتمتع بها غير الوط، فعل كل شيء سوى النكاح. قالت أم سلمة بعدما تعلمت النبي تنشر ذلك بين الناس، وهذه من حكم تعدد الزوجات، فقالت أم سلمة كنت في خميلة نائمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدت فاستحييت فانسللت، وفراسة المؤمن، ولذلك قلت العالم الذي ليس له فراسة لا يستطيع أن يسقط الدليل على الواقع أبدا، ولا يستطيع حتى أن يستحكم عنده المسائل، وأيضا إن تصدر ولا فراسة له، يعني جانب كثيرا من الصواب، والله الموفق للصواب. فالنبي علم من ذلك أن أم سلمة حاضت، هي قالت حط فاستحييت فانسللت من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت أغير ثيابي حتى لا يتأذى النبي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي، حطي، نفستي، أنفستي، فقالت نعم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعالي. شوفوا انظروا هنا الرفق واللطف والأنس، وهذا تعليم، علمها أن المرأة الحائض ليست نجسة، لا أنفر منها ولا تبعد عني بل أقترب منها، وكان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يباشر امرأته حالة كونها حائضا دون أن يطأ، يعني دون أن ينكح، دون النكاح، فكان كما قالت عائشة يعني أجعلها تتذر فأتمتع بها. ولذلك جمهور الفقهاء قالوا إن التمتع بالمرأة جائز دون الغلو والجفو، وسط عدول من السرة للركبة، وإن كان بعض العلماء الحنابلة وبعض عند وجه الشافعية أن يجوز له أن يتمتع بكلية المرأة دون الوطء، لأن حديث النبي كما قال النووي حديث النبي أولى، السنة ألزم، السنة أتبع، قال النبي اصنعوا كل شيء سوى النكاح. فقال لها تعالي برفق ولطف وأنس، فجاءت فقالت فجمعني معه في الخميلة، فنشر ذلك بين الناس أن المرأة الحائض ليست نجسة، الإنسان يعاودها، يلاطفها، يأتنس بها، يقترب منها، يباشرها، لكن لا يطأ. هذا من تعليم أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا علمت الحيض تعليما آخر في كيفية الاغتسال، هي امرأة لها شعر، وكثير حتى في الخليج شعر طويل جدا، وشعر طويل جدا للمرأة تاج، ليس بعده تاج إلا ذلك، له تأثير عارم على من يعرف الذوق في هذا، فلها ضفائر، فكانت يعني الغسل يتعبها إن اغتسلت والضفائر موجودة، فقالت يا رسول الله إني امرأة لي ضفائر، شعري طويل لي ضفائر، أفأنقض ضفر شعري من أجل الاغتسال، سواء الجنابة أو الحيض، في خلاف فقهي بين الحنابلة والجمهور في هذا الباب، لكن نحن في صدد المسألة المهمة هنا. فقالت أفأنقض ضفر شعري، يعني أحله، وممكن يكون في صعوبة على المرأة في هذا الباب، فنظر إليها النبي هنا تعلم، تبث ذلك أم سلمة لتعلم النساء، لأن هناك من الصحابة من قال وأمر بذلك، وأمر بنقض الضفائر، حتى قالت عائشة أما أمرهن بحلق شعرهن، إنكارا عليه، على عبد الله بن عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمر. فقال لا، هنا التعليم يأتي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما يكفيك أن تحسي ثلاث حسيات على رأسك، يعني بالماء تصب الماء، ويعني تظنين أن الماء وصل وأروى البشرة انتهى، لا، إنما يكفيك تحسي ثلاث حسيات على رأسك ثم تفيض الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي، وتصلي بذلك وتصلي بذلك. المهم أن الماء يصل لجميع الشعر ويروي البشرة، فقد وصلت إلى رفع الجنابة أو للاغتسال والطهر من الحيض. هذا أيضا بثته أم سلمة رضي الله عنها وأرضى. هناك أيضا كثير من الأمور التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ولصفية ولميمونة ولحفصة ولعائشة، هذا يأتي تباعا إن شاء الله، لنعلم أن الأنس ورابطة الحب والمودة واللطف بين القلبين يكون بمثل هذه الطاعة. دخلت عليه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، هذه بآخر مسألة، فقالت له يا رسول الله، قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله إلى آخر الآيات، تخشى من العقاب، قالت عندي ذهب، هي بتتحلى بالذهب زينة لزوجها، وهذا تفصيله سيأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم، كانت تتحلى به، فنحن نتكلم على الزينة وكيف تبدع المرأة في ذلك هذا الأسبوع القادم. أما الآن نتكلم على المسألة المهمة التي نشرتها وبثتها أم سلمة، قالت هذا الذهب كنز، يعني أنا سأحاسب، يعني يمكن أحاسب عليه يوم القيامة، يصفح في النار وتكوى بها الجباه والظهور. فقالت هو كنز يا رسول الله، فعلمها علما دقيقا، أخذ منه الفقهاء أن الذهب وإن تتحلى به المرأة يجب عليها الزكاة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أديت زكاته فليس بكنز. وتفصيل هذه المسألة، لأن فيها خلاف فقهي، تفصيل هذه المسألة يكون في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله الكريم أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، ولا يجعل أحد فيه شيئا، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، والعملة الزائفة لا تروج على الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.